أو فيهم زيادة في قول في حديث قصة حديث جبريل حديث عمر بن الخطاب في مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى في ذكر، وسيأتينا في مفصلا في سورة الأنعام وسورة النساء فيما يتعلق بالإيمان بجميع الرسل من عرفنا منهم ومن لم نعرف، يعني من قص الله علينا تبارك وتعالى ومن لم يقصصهم الله تبارك وتعالى، نؤمن تفصيلا فيما قص وإجمالا فيما لم يقص سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 89، ما معنى الإيمان بالرسل؟ والجواب: هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه. يكفي. الآن ما معنى الإيمان بالرسل؟ ما معنى الإيمان؟ كيف يكون الإيمان بالرسل؟ هذا يتمثل في عدة أمور لخصها المصنف في ملخص جميل ما عليه مزيد. أولها: الإيمان بجميع الرسل الذين بعثهم الله تبارك وتعالى يدعون أقوامهم إلى إفراد الله تبارك وتعالى وأن يكفروا بالطاغوت، وأن يكفروا بالطاغوت. إذن الغرض الرئيسي الذي بعثت من أجل الرسل هو إقامة الحجة على الخلق، ورسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، والمقصود أن يؤمنوا بالله ويكفروا بالطاغوت. قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لأنه لا يكفي مجرد دعوة الإيمان إذا لم يكفر بالطاغوت. ولذلك عد بعض الشراح الكفر بكل ما يعبد من دون الله شرطا ثامنا من شروط لا إله إلا الله. الشروط السبعة معلومة، وعد الكفر بالطاغوت شرطا ثامنا، وإن كان في الحقيقة هو داخل في أحد الشروط وهو الإخلاص، داخل في أحد الشروط وهو إخلاص العمل لله وحده، لأن الإخلاص لا يكون إلا بالإيمان بالله وحده وإفراده تعالى بالعبادة والكفر بكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. نعم. وأن جميعهم صادقون مصدقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون. الله أكبر. أن يؤمن بأنهم صادقون مصدقون أو مصدوقون. صادقون فيما جاءوا به من عند الله، وقد عرفوا بالصدق والأمانة قبل ذلك، ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم كان يلقب بماذا؟ بالصادق الأمين قبل البعثة. ومصدوقون يصدقهم الله تبارك وتعالى فيما كلفهم به، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فإذا هم صادقون مصدوقون. ولذلك كان يقول عبد الله بن مسعود في روايته لبعض الأحاديث ولا سيما حديث تطور الخلق: حدثنا من؟ الصادق المصدوق. حدثنا الصادق المصدوق، صادق في نفسه مصدوق من عند ربه سبحانه وتعالى. فهم صادقون مصدوقون. وأيضا من الأوصاف: بارون راشدون. بارون راشدون معروفون بأنهم أتقياء بررة وأنهم راشدون ذو رشاد ورشد وكمال تصرف وكمال إيمان. نعم. كرام بررة وصف الله الملائكة بذلك وكذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهم كرام على الله. أتقياء أمنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتقى الناس، وهم أمنة على ما أرسلوا به من عند الله، يبلغون ما أمرهم الله به بكل صدق وأمانة وإخلاص، لا يبخسون من ذلك شيئا أبدا، وإنما يبلغون بكل أمانة وصدق وإخلاص وتقى، لا يكتمون شيئا مما أوحى الله بهم إليه. ولذلك انظروا إلى قول أمنا أم المؤمنين رضي الله عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وأخزى الله من أبغضها وقلاها، لما قال لها مسروق: يا أمه، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ قالت: لقد قف شعري مما قلت، ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية: من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه أي بعينه فقد كذب، ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد كذب، ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد، يعني يعلم الغيب المطلق، فقد كذب. وقال صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نور يوم القيامة. استغفر الله. من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. من نار يوم القيامة. فنشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ما ترك شيئا يقربنا إلى الله إلا بلغه، ولا شيئا يباعدنا من الله إلا حذرنا منه. يقول عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. ولما قالت اليهود لسلمان الفارسي رضي الله عنه: لقد بلغكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، قال رضي الله عنه: نعم، بل علمنا ألا نستقبل القبلة ولا نستدبر حال الغائط وألا نستنجئ برجيع دابة أو عظم، أو كما قال رضي الله عنه. فلقد بلغ البلاغ المبين. ولذلك يقال لمن يبتدع في دون الله في دين الله: هل تؤمنون بأن هذا الدين كامل أم تشكون في ذلك؟ فإذا قالوا نؤمن بأن الدين كامل، نسألهم سؤالا آخر: هل تؤمنون بأن الله بلغ بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين؟ طبعا لابد أن يقولوا ماذا؟ أن يقولوا: نعم، لقد بلغ البلاغ المبين. طيب، إذن هذه البدع التي أحدثتموها زيادة في الدين أم من الدين؟ زيادة في الدين. هذه البدع التي تفعلونها في رجب أو في شعبان كلها بدع منكرة، وسيأتي حديث إن شاء الله لعله يكون غدا فيما يتعلق بما يتعلق ب بعض الأحاديث الباطلة في رجب. فإذا نشهد أنه قد بلغ البلاغ المبين. إذا شهدتم بذلك فلتعلموا أن هذه البدع التي تفعلونها باطلة، واستدراك على دين الله، أم لهم شريع بما لم يأمر به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ماذا؟ ما لم يأذن به الله. بل فيها اتهام للشرع بأنه ناقص، والقرآن والسنة بأنها ناقصة. فعليك يا عبد الله أن تتأمل هذا وأن تتنبه لشبه هؤلاء فتدحضها وتقضي عليها. نعم تفضل. هداة مهتدون وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون. هداة مهتدون، هداة لغيرهم، مهتدون من ربهم، هداة للأمة ومهتدون من ربهم سبحانه وتعالى. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. الرسول الله عز وجل بعد أن ذكر عدد من الرسل 18 تقريبا في سورة الأنعام قال أولئك الذين إيش هداهم الله فبهداهم اقتده، اقتدوا بهؤلاء الرسل الذين بلغوا عن الله عز وجل البلاغ المبين، ولا تقتدوا بغيرهم. فهم هداة لغيرهم يبلغون ما أمرهم الله به، يعني على الرسول إلا البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يا أيها الرسل، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فلا بد أن نشهد أنهم بلغوا البلاغ المبين، حتى إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد للرسل السابقين بأنهم بلغوا البلاغ المبين. فعندما يسألهم الله، أعني الأمم السابقة الجاحدين، هل بلغ أتاكم رسل؟ قالوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقول النبي، فيقول الرب عز وجل من يشهد لك؟ قال يشهد لمن؟ محمد وأمته، محمد وأمته. طيب كيف يشهدون وهم لم يعايشوا الرسل ولم يحضروهم ولم يعرفوهم؟ ها من يجيب؟ إن لأنه أخبرهم من؟ الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فهم يشهدون بما أخبرهم به من الرسول، به النبي صلى الله عليه وسلم يقينا. فهم بذلك أدوا بلغوا البلاغ المبين، وكذلك هم بكل ما أرسلهم الله به آمنون، وبالبراهين قائلون التي جاءوا بها من عند الله بالآيات البينات. فعلينا أن نقتدي بهم وأن نصدقهم. نعم تفضل. وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به، ولم يكتموا ولم يغيروا ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوا، فهل على الرسول إلا البلاغ المبين؟ هذا تكلمنا عنه ونعيد بإيجاز، أنهم بلغوا عن الله عز وجل كل ما أمرهم الله به، ولم يدخروا وسعا في تبليغ الرسالات التي جاءوا بها من عند الله تبارك وتعالى. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، لا على الرسول إلا البلاغ. فالرسل هم مبلغون عن الله تبارك وتعالى، ولم يكتموا شيئا مما أوحى الله به تبارك وتعالى إليهم. وأنهم كلهم على الحق المبين، وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، وكلم موسى تكليما، ورفع إدريس مكانا عليا، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات. جملة جملة. وأنهم كلهم على الحق المبين. وأنهم كلهم، الضمير يعود على الرسل عليهم الصلاة والسلام، كلهم على الحق المبين الذي جاءوا به من عند الله، لم يفتروا ولم يزيدوا ولم ينقصوا بل بلغوا الرسالات كما أمرهم ربهم سبحانه وتعالى. نعم. وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا. وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، قال الله عز وجل: واتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا وصاحبكم خليل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أيضا أوتي الخلة، والخلة هي أعلى درجات المحبة، أعلى درجات المحبة. نعم. وكلم موسى تكليما. وكلم موسى تكليما، اختصه الله بكلامه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فموسى هو أحد الكليمين الأربعة، حيث كلم الله موسى وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يوم ليلة أسري به، وكلم آدم عليه السلام فهو نبي مكلم، وكلم عبد الله ابن عمرو ابن حرام والد جابر ابن عبد الله رضي الله عنهم، لأن جابر وأباه وجده كلهم ماذا؟ صحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم. ورفع إدريس مكانا عليا، كما قال تعالى: ورفعناه مكانا عليا. نعم. وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، كما قال تبارك وتعالى: إني عبد الله ورسوله آتاني الكتاب والحكمة. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فهو عبد الله ورسوله، لا نجحد رسالته كما فعلت النصارى كما فعلت اليهود، ولا ندعي أنه ابن الله كما قالت من النصارى، بل هو عبد الله ورسوله، آتاه الله الكتاب والحكمة وأنزل عليه الإنجيل مصدقا لما بين يديه من التوراة، فهو عبد الله ورسوله، نطق بها وهو في المهد صلوات الله وسلامه عليه، نطق بهذه الشهادة وهو في المهد صبيا عليه الصلاة والسلام، وبرأه الله مما قالوا، زعمت اليهود أنهم قتلوه، وصدقتهم النصارى، وذلك أنهم لما عزموا على قتله جاءوا بدليل يعرفهم على عيسى حتى يقتلوه، فلما وصلوا إلى المكان ألقى الله شبهه على ذلكم الدليل واسمه يهوذا، فقالوا: أنت عيسى؟ قالوا: أنا يهوذا. قالوا: لا أنت عيسى. أنا يهوذا. قالوا: لا أنت عيسى. فقتلوه وصلبوه، قتلوا وصلبوا من؟ يهوذا، ولم يقتلوا عيسى، كما قال الله تبارك وتعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقال تعالى: وما قتلوه يقينا، وقال تعالى: بل رفعه الله إليه، فبرأه الله من ذلك كله. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، الكلمة هي كلمة إيش؟ ها؟ كن. بارك الله فيكم. قال الله تبارك وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم قال له كن، خلقه من تراب ثم خلقه الله من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن عيسى ليس هو عين الكلمة، وإنما كان بالكلمة، عيسى كان بالكلمة وليس له عين الكلمة كما تقوله النصارى، قالوا إنه عين الكلمة وروح منه، روح من الأرواح الزكية التي خلقها الله تبارك وتعالى ونفخ فيه من روحه، يعني الروح الزكية هو عيسى عليه السلام روح الله، ولذلك يسمى روح الله عيسى بن مريم عليه السلام. وليس معنى كونه روح الله أنه جزء من الله، وإنما نفخ الله فيه من روحه. فإذا هو روح من الأرواح الزكية التي خلقها الله تبارك وتعالى. نعم. وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات. قال الله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. بعضهم على بعض، تلك الرسل في أواخر سورة الأنعام، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وكذلك رفع بعضهم درجات، منهم من كلم الله وإيش ورفع بعضهم درجات. فالرسل لا شك أنهم يفضل بعضهم بعضا. طيب، لو جاءنا لو قال لنا قائل: كيف نقول إنهم يفضل بعضهم بعضا، وكيف نقول إن النبي هو سيد الأولين والآخرين وأنه أفضلهم وقد قال: لا تفضلوني على يونس ابن متى، لا تفضلوني على يونس ابن متى. والجواب أن المقصود التفضيل الذي هو على سبيل التعصب، على سبيل التعصب، هذا الممنوع. أما التفضيل العام فهو وارد، فالنبي أفضلهم، ثم إبراهيم، ثم نوح، ثم موسى، ثم عيسى، ثم بقية الرسل عليهم الصلاة والسلام. فإذا هم يفضل بعضهم على بعض، كما أن الصحابة يفضل بعضهم على بعض، ولكن الممنوع هو التفضيل الذي هو ناتج عن ماذا؟ عن تعصب. ولذلك لما كسع أحد الأنصار اليهود عندما قال يا للمهاجرين عندما قال يا ل... يا... يا... يا يا لموسى، نعم، والذي بعث موسى، فكسعه الأنصاري، ثم شكى اليهودي إلى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنني لا تفضلوني على يونس بن متى، فإني أول من تنشق عنه الأرض، فأجد موسى باطشا بالعرش، فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بماذا؟ بصعقة الطور. أم جوزي بصعقة الطور، يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل هو فضل بعث قبلي، لكن الذي يبدو أنه ما بعث قبله، جوز بصعقة الطور لئلا تأتيه صعقتان فهو معفي من الصعقة الأخيرة. فهذا هو الذي يمكن الجمع به بين هذه النصوص. انتهى النقطة هذه؟ نعم. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلي غدا إما أن نأخذ درسا قصيرا ثم نتكلم عن البدع التي تفعل في شهر رجب إن شاء الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: ذهبت إلى مستوصف طبي لعلاج أسناني، وتم التعاقد معي بدفع الأموال بعد العلاج، ولكنهم بدل أن يصلحوا أسناني أفسدوها، فهل علي دفع المبلغ في هذه الحالة؟ لا أدري، أنت تتكلم من جهتك، ولعلهم يدعون أنهم أصلحوا، فلا يحل هذا إلا المحكمة الشرعية، ما عندي فيها جواب. نعم. أحسن الله إليكم، سائل كريم يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. نعم. أهذا خاص بالنبي أم عام؟ لا، هذا عام، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: استغفروا لأخيكم ما قال أنا أستغفر فقط، قال استغفروا لأخيكم وسأل الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. فهذا عام في كل جنازة نحضر دفنها أن نستغفر لها عند الفراغ من الدفن، قال استغفروا لأخيكم وسألوا فإنه الآن يسأل. فهذا لكل من صلى على جنازة وحضر دفنها، ينبغي له أن يستغفر لأخيه. وكذلك عندما نزور المقابر ماذا نقول؟ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لنكم العافية. فإذا الدعاء للموتى مشروع للمسلمين، وعندما يفرغون من الدفن يقفون قليلا يستغفرون له. لكن المنكر مما يفعل عند القبور هو الدعاء الجماعي، يأتي شخص فيدعو والناس يرددون خلفه، هذه بدعة من البدع. إنما على كل واحد أن يستغفر لأخيه ويكثر من الاستغفار. نعم. أحسن الله إليكم، سائل كريم يقول: زوج أختي لا يصلي البتة، ويقول ما رأيته يصلي، وعلم قريبا أن تارك الصلاة كافر، والسؤال هل يجب عليه أن يطلب من أخته أن تترك زوجها، أو تطلب منه الطلاق، أو تستمر معه إلى أن يهديه الله تعالى؟ هي لا تحل له أصلا، لأن القول الصحيح أن تارك الصلاة كافر وليس بمسلم. قال الله تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين المسلم والكفر والشرك ترك الصلاة. وقد نقل التابعي الجليل عبد الله بن شقيق إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، فهو هي لا تحل له، وإذا تاب واستغفر الآن عليه أن تتركه حتى يؤدي الصلاة. فإذا تاب واستغفر ورجع وأسلم من جديد عندها يعقد له عقد جديد إذا صلحت أحوالهما. نعم. أحسن الله إليكم، سائل كريم يقول: هل تصح هذه العبارة: لا خالق ولا فاعل على الحقيقة سوى الله؟ لا، هذه العبارة سيئة. هو صح لا خالق إلا الله، لكن لا فاعل على الحقيقة إلا الله، هذا تقوله الجبرية، الجبرية، وهم عكس القدرية الذين يقولون إن فعل العبد هو عين فعل الله، إن فعل العبد هو عين فعل الله، وفعل العبد هو مباشرة من العبد وقدرا من الله. نعم، الله تبارك وتعالى هو خالق العباد وخالق أفعالهم، كما قال جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. فهو خالق الأفعال، لكن لا يقال إنه فاعلها، هو خالقها ومقدرها. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فجميع العباد وأفعالهم هم مخلوقون لله تبارك وتعالى، ولكن لا يقال إن فعل العبد هو عين فعل الله عز وجل، بل هو من الله قدر ومن العبد اكتسابا ومباشرة. ولذلك جاء في الحديث: والشر ليس إليك، يعني لا ينسب الشر إلى الله، لا يقال هذا فعل الله، وإنما يقال قدر الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: شخص يعمل في شراء العملات اليورو بالدينار، وحينما يرسل له ممن يتعامل معه بالعملة الأوروبية من بلاد أوروبا إلكترونيا يصعب عليه وقد يتعذر التسليم يدا بيد، فهل يعتبر بالوقت الذي أرسل فيه أم كيف يعمل؟ الذي يظهر والله أعلم أن الحوالة تعتبر قفضا، الحوالات البنكية تعتبر قفضا، لكن لا يقول أنت يعني أعطيك دولارات وتردها علي بعد كذا وكذا من وقت يورو أو نحو ذلك، لا، لابد أن تكون يدا بيد. والذي يظهر أن الحوالات البنكية تعتبر يدا بيد، والله الموفق. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل للصلاة في الروضة فضل معين؟ أنا لا أعلم نصا يبين أن للصلاة في الروضة ميزة خاصة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ولا شك أن الصلاة في الصف الأول للرجال أفضل من الروضة وسائر المسجد بأضعاف مضاعفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وأن الصف الأخير للنساء أفضل، لقوله: وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. على كل حال، الناس درجوا على هذا ويعني يصلون في الروضة ويقولون: ما دام المكان فاضلا فالصلاة فيه قد تكون فاضلة. لكن في الحقيقة أنا لا أعلم موجبا لهذا التزاحم الذي يفعله الناس، فلو أنك سبقت إلى الصف الأول خير لك من الصلاة في الروضة، لو حاولت أن تصلي في الصف الأول خير لك من الصلاة في الروضة. ولذلك لا أرى اللزوم لهذا الازدحام وهذا التكتل وهذا التكدس الذي لا طائل تحته. شيء آخر، لاحظنا أن الناس يدخلون بعد العصر وبعد الفجر إلى الروضة فيصلون مئات الركعات، وهذا حرام، لأن هذا وقت إيش؟ وقت نهي، ولا يجوز تجوز الصلاة في وقت النهي لا في الروضة ولا في غير الإيش؟ ولا في غير الروضة، وإن كان لابد فتكتفي بتحية ماذا؟ مسجد. تحية المسجد، ولا تزيد ولا تزيد عليها، لا تزد عليها أبدا، ومن زاد عليها فهو آثم، من زاد عليها فهو آثم. لذلك لعل المسؤولين وفقهم الله يعيدون النظر في تكتل الناس في الروضة بعد الفجر وبعد العصر، لأنهم سبب في المخالفة، حتى لا نكون سببا في ماذا؟ في المخالفة. لأن إذا مكناهم من تكرار الصلوات في وقت النهي فنحن هنا أعناهم على ماذا؟ على المخالفة الشرعية. ولذلك أكرر وأقول: نسأل الله أن يوفق المسؤولين ولعلهم فاعلون إن شاء الله تعالى في أن لا يمكن أحد من التكدس في الروضة بعد الفجر وبعد العصر، وإن كان لابد من ذلك فيلزمونهم بالاكتفاء بتحية المسجد وأن لا يزيدوا على ذلك، لأنهم يأثمون، وإذا سكتنا عنهم ولم نبين لهم الحق فنحن آثمون. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: رجل لا يصلي ولكنه حج ثم أسلم وأصبح مواظبا على الصلاة، هل يجب عليه أن يحج مرة أخرى حجة الإسلام؟ نعم، إذا قلنا بالقول الصحيح والراجح بأن تارك الصلاة كافر فعليه أن يعيد الحج الذي صلى الذي حجه قبل أن وهو يترك الصلاة، فيحج من جديد لأنه يعتبر قد أسلم إذا حافظ على الصلاة يعتبر قد أسلم من جديد. نعم أحسن الله إليكم. كذلك شأن من حج وهو يعبد القبور، يعني الذين يحجون وهم يذبحون للبدوي والنقشبندي والقادري والسهروردي والعيدروس والمرسي والشاذلي والحسين والتيجاني والنقشبندي والقادري والمرغني والتيجاني وما إلى ذلك، فمن ذبح لهم فهو كافر مشرك. من ذبح ولكركاب الذي يزعم أصحابه أنه ينزل المطر من غير إيش، من غير سحاب، تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا. فانتبهوا انتبهوا، القضية قضية خطيرة جدا، يعني الذي يتعلق بهذه القبور يذبح لهم وينذر لهم ويحتفل بهم ويقسم بهم ويستغيث بهم ويتبرك بهم، هذا كافر مشرك. حتى لو ذبحت للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأبي بكر أو عمر أو الحسن أو الحسين أو علي، فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى وشرك به، فكيف بمن يذبح لمن دون هؤلاء السادة؟ نعم أحسن الله إليك. لعن الله من إيش؟ من ذبح لغير الله. فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.